الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الآيات يترتب بعضها على بعض ويأخذ بعضها بحجز بعض، فكل آية لها مع سابقتها ومع لاحقتها صلة عظيمة، وهذا سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم. وقد يكون هذا الأمر متقبلا حينما نقول إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، ولكن يتبدد هذا القبول ويستثار الإعجاب في كل نفس النفس حينما نجد أن بعض سور القرآن الكريم والتي نزلت نجوما متفرقة، نزلت أوائلها في عهد ونزلت بقيتها بعدها بسنوات، وتتنزل آيات منها في آخر العهد المدني كسورة مثل سورة البقرة والتي استغرق نزولها العهد المدني كله، لأننا في أثناء كلامنا على تفسير السورة الكريمة بدا لنا وكان أمرا جليا نزول آيات من السورة الكريمة في أوائل العهد المدني، واستغرق نزول السورة زمن العهد المدني كله حتى تنزلت آخر آيات الوحي الأعلى كلها، وهي قوله تعالى في لواحق آيات الربا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وتوضع الآية في مكانها بإعلام جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآيات موضعها هنا وتلك موضعها هناك وهكذا، وتأتي السورة ملتئمة كل الاهتمام بحيث أنك لا تستطيع أن تجد فجوة أو تجد سقطة بين آية أو آية، وإنما كل آية ترتبط مع سوابقها ومع لواحقها ارتباطا وثيقا. في السور التي تنزلت جملة واحدة كالأنعام ويوسف، وكالسور التي تنزلت نجوما على مدار سنوات كثيرة، وهذا أمر يدل دلالة واضحة على إعجاز القرآن الكريم وعلى ما فهمناه من قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال كذلك، يعني نزل جملة واحدة وأنزلناه منجما لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن الكريم كلام ربنا تبارك وتعالى. الذين يعانون من مهنة الكتابة والتأليف يجدون أنهم حينما يكتبون شيئا في سن مبكرة وبعد ذلك يأتون، لا أقول بسنوات بل بشهور، ويريد أن يتم يجد خللا في العبارة السابقة فيريد أن يصلحه، ثم يستدرك على نفسه وهكذا، بحيث أنه لو ألف كتابا منذ 10 سنوات وأراد أن يعيد طباعته بعد دراسة الكتاب مرة ثانية وتجديد المعلومات، والمعلومات تجدد لكل واحد منا يوما بعد يوم، إذا به يريد أن يشطب بعض الفصول وأن يضيف وأن يجعل هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا لابتلاء النقص على جملة البشر كما قال العماد الأصفهاني رحمة الله عليه. يقول تعالى في هذه الآية 15 من سورة الأنعام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. التي سبقت وكانت محور درسنا الماضي وقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام في ضمن أمره بمناظرة هؤلاء الذين يكذبون بعقيدة التوحيد وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وكذلك يكذبون بعقيدة البعث بعد الموت. يقول له سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قطع عليهم الحوار والحديث. قل إني أمرت إن ظللتم على شرككم وعلى وثنيتكم فإنني أمرت أن أكون أول من أسلم وأمرت أن أكون من المسلمين، بل لست من المسلمين فقط، بل أنا أول المسلمين، أول الناس إسلاما لله في عهدي وفي زماني، وأول المؤمنين بعقيدة التوحيد. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم من هذه الأمة. ثم قال الله لا ولا تكونن من المشركين. وهذه الآية فيها من المفاصلة ما فيها، بحيث أنها تتفق مع الصورة المحببة إلى نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي كان يقرأها قرينة لسورة التوحيد والإخلاص، سورة الصمد، سورة قل هو الله أحد، كان يقرأ معها سورة المفاصلة التي تفصل بينه وبين أهل الشرك والوثنية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولا تكونن من المشركين. ثم يقول هنا في الآية التي تليها: قل إني أخاف. وهذه مسألة ينبغي أن تدرس وينبغي أن يتفهمها كل واحد منا. الرسول الله أمره أن يقول إني أخاف. الله يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: قل إني أخاف. وضع تحتها عدة خطوط. قل إني أخاف. تخاف ممن يا رسول الله؟ أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان الرسول يخاف، فما بالكم بمن هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يريدون أن يتكلون على الشفاعات ويتكلون على الولاءات لبعض الأولياء المزعومة. هل عندكم رسول في مقام محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم إنسان يرقى إلى منزلة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك يقول الله لا قل إني أخاف. ينسبون لبعض المتنسكين أو المتنسكات أنهم أو أنهن قالوا أو قلنا إني أعبد الله لا خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي، وهذا هراء. هذا كذب على الله وكذب على رسل الله. إن كان أعظم الناس دينا وإيمانا وإخلاصا وسابقة إلى الدين هم المرسلون والأنبياء، يقول الله عنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبة فيما عند الله تعالى ورهبة، رهبة من ماذا؟ من غضب الله تبارك وتعالى ومن عذابه. والرسول عليه الصلاة والسلام أكملهم إيمانا وأعظمهم إحسانا، يؤمر بأن يقول صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف. تخاف من من يا رسول الله؟ يخاف من الله، ولكن يخاف من الله ماذا؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بالطبع هذه الآية تترتب على سابقتها كما ذكرت لك، كأنه قال له أنت أمرت أن تكون أول المسلمين، وأمرت أن تكون أول الموحدين وألا تكون من المشركين. فلو وقع منك الشرك والمعصية لابد وأن تخاف، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الوقوع في الشرك ومعصوم عن الوقوع في المعاصي. وهذه العصمة، هل هذه العصمة منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم؟ فعلامة تتكلون على الشفاعات، شفاعة من؟ وأنتم مشركون يا أهل مكة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكم أنا الذي أوحي إلي وأمرت أن أكون أول المسلمين وأنا الرسول العظيم، خد بالك من مقامه، يقول عن نفسه مأمورا من الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، كما قال له وأوحي إليك وإلى الذين من قبلك اسمع لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، آيات العزة، آيات العظمة، من المتكلم؟ العظيم سبحانه وتعالى الذي سيقول لكم بعد آيات وهو القاهر فوق عباده. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الزمر ولقد أوحي إليك لست وحدك وأوحي إلى الذين من قبلك، بماذا؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والرسول وكل رسل الله معصومون عن الوقوع في المعاصي، فما بالكم بالشرك؟ ولذلك يقول هنا قل إني أخاف، أخاف قدمت مع أنها جواب الشر. خلي بالك، إن عصيت ربي أخاف معناها كده، إن عصيت ربي أخاف عذاب يوم عظيم، فقدم فعل الشرط، لا جواب الشرط قدمه، جواب الشرط قدمه، فقال قل الأول عندي أخطر مسألة، قل إني أخاف، تخاف من ماذا؟ إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لأن كانت ترتيب الآية قل إني أو إن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم. قدم الخوف الأول، قل إني أخاف إن عصيت ربي. واحد يقول معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز منه المعصية؟ قال لك لا. وخد بالك بقى من اعجاز القرآن، بل من اعجاز لغة القرآن العظيمة اللغة الشريفة، ان جملة الشرط اذا فسرت بان يبقى وقوعها من النادر وقوعه، يبقى في تشكيك في الوقوع. خد بالك، عارف لو اقول اني اخاف اذا، مستحيل، لان اذا للتحقيق بيبين ان فعل الشرط ممكن يحصل، ممكن يحصل مع حد تاني، لكن يحصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام لا، ده ما تجيش كده، تيجي ايه؟ انت ان انت تشكيك، يبقى فعل الشرط من النادر وقوعه الى ان يكون من المستحيل، يبقى علقها على ايه؟ على ان عصيت ربي اخاف عذاب يوم عظيم، يبقى هل المعصية متحققة؟ مستحيل، دي مش هتحصل. فقال حتى ولو حصلت الرسول يخاف، يبقى حتى ولو المعصية لم تحدث، خلي بالك، يبقى الأمر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وثيقة دين التعريف. يبقى الآن جت ليه؟ إن كانت المعصية مش هتقع ومستحيل إنها تحصل منه، طب ذكرت ليه؟ يبقى الآية بتعرف كأنه يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، على سبيل الأسلوب العربي في التعريف، وبيعرف فيه ده إذا كان محمد هيخاف لو وقع منه المعصية، فما بالكم أنتوا بقى؟ مين هيسندكم؟ هتتكلوا على مين؟ مين هيشفع لكم؟ يعني ضائعين ضائعين، يبقى توبوا مما أنتم فيه من شرك ومن وثنية ومن مكوث على المعصية وتلفظ بها، لأنه عند الله ليست هناك محاباة، لأن يوم القيامة يوم عظيم. ولذلك قال عذاب يوم عظيم، هذا اليوم ليس فيه خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ليست هناك شفاعة على الإطلاق، ولا الشفاعة التي يقصدها المشركون بالشفاعة مفهوم المشركين، ان يأتي بعض الناس ليخلص المشركين ويدخلهم الجنة. ولذلك قالها صراحة للرسول عليه الصلاة والسلام: افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار؟ مستحيل. ولذلك قال هنا: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ووصف اليوم بالعظمة، لماذا؟ لانه يوم يظهر فيه عقاب الله سبحانه وتعالى للظالمين وللوثنيين وللمشركين وللمستبدين وللظالمين. انه يوم عظيم، يوم القيامة، عذاب يوم عظيم. فلما عظم اليوم عظم العذاب بالتبع. اذا كان هذا اليوم عظيم وهذا اليوم مشروع الى التعذيب الذين اشركوا بالله تعالى، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وان كان خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من وقوع المعصية ومن العذاب في الآخرة امر لن يحدث، فان خوفه من اجل جلال الله قائم وموجود. خد بالك، يبقى ان كان قضية الخوف من عذاب يوم القيامة غير موجودة، لانه ما ترتب على شيء، هذا الشيء غير موجود، فما ترتب عليه غير موجود. الرسول عليه الصلاة والسلام آمن تماما: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحصرهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة. هذه آية نزلت من سورة الانبياء لما جاء مشرك مكة ابن الزبعرة وغيره، وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: انت قلت في الكتاب الذي انزل عليك او قال لك ربك انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها انكم وما تعبدون. طيب، من النصارى بيعبد المسيح واليهود بيعبدوا العزير، يبقى انكم، يبقى معنى ذلك ان القرآن لما كان بيتنزل آية بتقع تحت الغربلة وتوضع عليها ميكروسكوبات وتضرب وتنقط، خلي بالك ما تفتكرش ان القرآن بينزل والمشركين ما بيجادلوش. انكم وما تعبدون، وما من الفاظ العموم تعم العقلاء وغير العقلاء، لان ما اصلا لغير العاقل، فاذا جاءت هنا تعم غير العقلاء من الجمادات الاصنام والاوثان ومن يعبدوا وهم عقلاء كالانبياء والملائكة. فقالوا: ان القرآن الذي انزل عليك يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فقال لهم الله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحضرهم الفزع، حتى الفزع الاكبر لا يحضرهم. سبحان الله، لانهم سبقت لهم من الله الحسنى كالمسيح والعزير ومن على شاكلتهم من انبياء الله. وكذلك كل رجل عبد من دون الله ولم يرضى بالعبادة وكان تقيا لله محسنا موحدا لله تبارك وتعالى، فما بالكم بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ فتحقق وقوع المعصية منه محال. ولذلك قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو لم يعصى وبالتالي لا يخاف، بل هو امن صلى الله عليه وسلم من عذاب يوم القيامة، ولكن الخوف من جلال الله ومن عظمة الله ومن وقار الله وهيبة الله، هذا لا يجوز، هذا امر واقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الملائكة الذين قيل في شأنهم: وهم من خشيته مشفقون. الكل يخشى الله، وانما يخشى الله من عباده العلماء. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا العذاب يقول الله عنه: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فيش خير افضل من صرف هذا العذاب. من يصرف عنه يومئذ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ايه هو اللي هيصرف؟ هل يصرف الانسان عن العذاب ولا يصرف العذاب عن الانسان؟ بكل قال قول، لان هناك قراءتان، قراءه حمزه وبعض القرع عن عاصم غير عاصم قرأوها من يصرف عنه العذاب، وبعضهم قرأها من يصرف عنه يومئذ. يبقى من يصرف اذا بنيت للفاعل، يبقى من يصرف الله عنه العذاب، مش كده؟ من يصرف الله عنه العذاب. وممكن تكون من يصرف عنه يعني يصرف هو عن العذاب، فهي تجوز على النوعين، انت تصرف عن العذاب او يصرف العذاب عنك. لان الايه حينما تكلمت عن العذاب يوم القيامه تكلمت عنه باسلوب عجيب في سوره الكهف، وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. راى المجرمون النار فظنوا انهم، وطبعا الظن لو عدي بان المشدده يفيد الايه؟ اليقين. لكن الظن لو جاء بان غير المشدده اللي هي الساكنه تكون بمعنى الظن، ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، لكن الظن بمعنى اليقين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. يقول تعالى وراى المجرمون النار فظنوا ماذا؟ انهم مواقعوها، ما قالش واقعين فيها ولكن مواقعوها. مواقع المواقع زي المقاتله، تبقى من الجانبين. المواقع المفاعله زي المبارده، اما تيجي تقول واحد قتل غير قاتل يبقى فيه ايه؟ مفاعله من الجانبين. فمواقعوها غير واقعين فيها، مواقعوها هي وقعت فيهم النار وهم وقعوا في النار، فهم يصبحون ظرف مكان للنار والنار ظرف مكان لهم والعياذ بالله. مواقعوها يبقى هو هو النار والنار هو. مصيبه طبعا، نسال الله السلامه. فهنا يقول تعالى من يصرف عنه يومئذ، يصرف عنه العذاب او يصرف هو عن العذاب. فلو حدث الصرف صرفك الله عن العذاب وصرف العذاب عنك فقد رحمه، وجبت للتحقيق فقد رحمه. طب ويا الرحمه مجرد ما يتحسحك ويصرفك عن العذاب او لماذا؟ لان يوم القيامه لن يكون في اليوم الاخر الا دارين اثنتين، دارين اثنين، اما الجنه واما النار، فمن زحزح عن النار فقد ادخل الجنه، مش كده ولا ايه؟ ولذلك قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وبالطبع مع التحفظ على اصحاب الاعراف حينما نتكلم عن سوره الاعراف، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا باسمائه، دول لهم قصه معينه، لكن في الاخره اما النار واما الجنه. فمن زحزح عن النار يقول وادخل الجنه فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هنا يقول من يصرف عنه يومئذ، يعني يوم القيامة اللي هو اليوم العظيم، فقد رحمه لأنه سيدخله الجنة. يبقى هنا عندنا نعمتين، نعمة سلب ونعمة إيجاب. النعمة السلبية الصرف عن العذاب، والنعمة الإيجابية هتكون يقينا دخول الايه؟ الجنة. فقد رحمه. ولذلك فإن الرحمة تكون من الله تعالى في الصرف عن النار والرحمة في دخول الجنة. ولذلك حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فعبادة العباد وعمل العاملين لا يستحقون عليها دخول الجنة، وإنما دخول الجنة يكون بفضل الله وبرحمته. ولكن الأعمال كما جاء في القرآن الكريم، وقال عن الذين يدخلون الجنة بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بنا. في الباء يقول العلماء السببية، يعني بسبب ما كنتم تعملون، فبأعمالكم تدخلون لا تستحقون، وإنما سبب الدخول أنكم مؤمنون عاملون للصالحات، هذا سبب الدخول. لكن هل دخول الجنة دخول استحقاق تستحقونها؟ بمعنى أن الباء في كل المعوضة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني مثلا اديك انا الكتاب ده بعشرة جنيه، يبقى الكتاب ده قصاد العشرة جنيه قيمة متساوية مع بعضها، لا، فالباء مش للمعاوضة، وانما الباء للايه؟ للسبب. بالسبب جعل الله سببا لدخول الجنة الايمان والعمل الصالح. ولكن هل تستحق انت دخول الجنة بعملك؟ لا. ولذلك لما قال لا يدخل احدكم الجنة بعمله، يبقى الباء هنا للسببية ولا للمعاوضة؟ للمعاوضة. فلما نقلت الباء للمعاوضة، ولما اثبت الباء للايه؟ للسببية. فقال لا يدخل احدكم الجنة بعمله. قال ولا انت يا رسول الله، ده انت اعمالك عظيمة، في اكثر من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور لما يجي كل الناس يبقى في ميزان حسناته يوم القيامة لأنه اعمال عظيمة في نشر دعوة الله تعالى، ومع ذلك قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يبقى الدخول بايه؟ برحمة الله تبارك وتعالى. وإلا فما يجازي دخول الجنة ابد الابدين ودهر الداهرين، وما بالكم برؤية الرحمن سبحانه وتعالى. فقال قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. في سورة المائدة في اخرها قال ذلك الفوز العظيم. هنا يقول فوز مبين، ما هو عظيم لعظمه وكبره كان عظيما، ولظهوره وبيانه كان ايه؟ مبينا. امر مبين، فوز مبين. لان الانسان لو فاز في الدنيا ممكن تفوز بايه؟ بفلوس، اهي زائلة وانت زائل. تفوز في الدنيا باولاد، انت زائل وهم زائلون. تفوز بالدنيا بعقارات، انت ضائع وهم ضائعون. احسبها، احسب كل شيء. ولذلك كن على علاقة ودع مع كل شيء في اشياء هذه الحياة، كن على علاقة ودع. حتى جسمك الجميل اللي تبص في المراية، شوف عينيك وتشوف وشك وتفرح شعرك، منظر جميل، انت فرحان بشكلك. كن على وداع مع هذا الشكل الجميل. العينين دي هياكلها الدود، والجلد هياكل الدود. وانظر لنفسك بعد فترة بسيطة في قبرك، كل شيء الجسم اللي مركب ليك ده، اللي انت لابسه، الروح لابسه جسم، الجسم ده عايش في الدنيا فترة معينة، لكن هل هذا الجسم خالد مخلد ولا سيفنى ويتحول الى تراب؟ فكن على وداع حتى مع نفسك، كن على وداع مع ابنائك فانت ضائع وهم ضائعون، كن على وداع مع كل شيء من اشياء الحياة. لان الفوز الحقيقي ماذا؟ هو دخول الجنة ورضا ربنا تبارك، ورضوان من الله اكبر. ان كان ربنا تبارك وتعالى، ان كان ربنا تبارك وتعالى قد ذكر في ايات سبقت واوضحناها ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة، فان بضدها تتضح الاشياء. يعني الخسارة كما قلنا، لو واحد دخل في سوق العمل والتجارة فخسر شيئا من رأس المال، رأس المال الجرح خطر. لو دخل برأس المال وخرج بيه سليم ما كتبش، ضيع وقته ما خسرش. لو اتجرح رأس المال خسارة، لو ضاع رأس المال كله خسارة أكبر. فما بالكم إن خرج ومعه ذبحة صدرية أو مرض من الأمراض، أو خسر أولاده، حتى لو مات لا يستوي مع الخسارة في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال قل إن الخاسرين من الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، لأن أهلهم لو دخلوا معهم النار ضاعوا وبقوا أعداء لبعض، ولو دخلوا الجنة تنفصل العلاقة بينك وبين أحبابك وأهلك، ويصبحوا أعداء لك هم في الجنة وأنت في النار والعياذ بالله. فقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم قال ألا ذلك هو الخسران المبين. وشوف بقى كم مؤكد من المؤكدات ذكر في هذه الآية، ألا ذلك هو الخسران المبين. يقول هنا ذلك الفوز المبين، وفي آية أخرى الفوز العظيم، أعظم فوز دخول الجنة، أكبر خسارة دخول النار والعياذ بالله. فاختر لنفسك. فقال وذلك الفوز المبين. ثم عقب قائلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الآية ايه علاقتها باللي قبلها؟ تكلم عن دخول الجنة ودخول النار، تكلم عن صرف العذاب، تكلم عن دخول النار. قال اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، دي ترهيب، يليها ترغيب، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ده في الاخرة. طب في الدنيا في ترغيب وفي ترهيب وفي شر وفي خير. فقال ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. سورة تتحدث عن التوحيد، تبين صفات الله تعالى، تبين هيمنة الله تعالى على الكون كله. ولذلك الآية التي تعقبها وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يبقى بيتكلم عن أن الله تبارك وتعالى له الغلبة الكاملة والسيطرة التامة لليوم الآخر. فهو سبحانه الذي يعذب، وهو وحده الذي يصرف العذاب عمن شاء. فهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. طب الدنيا بعض الناس فاكرين ان ربنا تبارك وتعالى مالك الدين، مالك يوم الدين فقط، الحاكم يوم القيامة والجنة والنار. طب والدنيا متروكة لنا، نحكم نحن فيها بما شئنا وكيف شئنا، نظلم كيف يشاء نشاء، نط على من نشاء، نأخذ ما نشاء بدون حساب ولا عقاب، والدنيا متروكة لنا احنا. هل هذا امر معقول ولا حقيقة الامر غير ذلك؟ لا، الضر والنفع في الدنيا بامر الله وبسيطرة الله تبارك وتعالى على الكون كله ايضا. وما يلد مخلوق عن ارادة الله. لا تظن ان هناك احد يعمل ضد ارادة الله الكونية. ولذلك عندنا لله ارادة كونية وارادة ايه؟ شرعية. الارادة الكونية للمشيئة. ولذلك يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. هل تظن ان هناك احد يظلم في الدنيا بدون مشيئة الله؟ مستحيل. وان لو لم يشاء الله لمنع وقهر. ولكن هناك ارادة بقى شرعية. هل هذا الشخص اللي ارتكب شيء معين يرضى الله عنه او لا يرضى؟ دي مسألة شرعية دينية. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لا يرضى الا عن الخير، لا يرضى الا عن ماذا؟ عن الخير. ولذلك يقول ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. يبقى ربنا يرضى الكفر؟ لا. يرضى الظلم؟ لا. يرضى الظلم ولا يرضى بالكفر ولا يرضى الا بالشكر وبالتوحيد وباعمال الطاعات التي امر بها. ولذلك قال ان الله لا يامر بالفحشاء ولكن قل امر ربي بالقسط، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لكن بالنسبه للمشيئه لا يقع شيء في كون الله الا بمشيئته سبحانه، وهي الاراده الكونيه لا الاراده الشرعيه. واضح الكلام؟ كويس. يقول تعالى موضحا ربوبيته على الخلق جميعا وملك للخلق جميعا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. حاول ان تتذوق هذه المعاني. حاول ان تقف على اسرار هذه الكلمات والنظم الفريد العظيم المعجز. سنحاول على قدر مستوانا الفهمي وعلى حد فهمنا لكلام اهل العلم. يقول تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: وإن يمسسك الله بضر. كأنهم خوفوه كما خوفوا سابقا إبراهيم عليه السلام، خوفوه انت بتعمل ايه؟ تكسر الأصنام؟ بتشلك، اوعى تعمل وتعمل، دي الأولياء الفلانيين يعملوا فيك ويسووا، دول يخربوا بيتك، دول يخلوك تشل، برجلك تتقطع، ده يحصل لك، ده انت تجن، اولادك يحصل لهم ازاي تتكلم عن الاولياء؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وارادوا ان يخوفوه كما خوفوا ابراهيم سابقا. ابراهيم عليه السلام خوفوه، سياتي الحوار في سوره الانعام حينما قال: وكيف اخافوا ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. جايين يخوفوه، قال لهم: وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين انا ولدتم احق بالامن؟ من احق بالامن والامان والسلم والاسلام؟ والايمان من الامان والاسلام من السلام، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. ولذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم هنا بالايه؟ بالشرك. ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن في الدنيا وفي الاخره وهم مهتدون. فقال تعالى: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قوم. حجه الله الهمها ابراهيم عليه السلام. نرفع درجات من نشاء. هنا يقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر. كأنهم خوفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اوعى تتكلم عن اللات والعزى ومنات الثالثة في الأخرى، اوعى تتكلم عنهم. فقال تعالى: من الذي يمس بالضر ويمس بالخير؟ الله. في هذه الآية لنا وقفتان. الوقفة الأولى: ما معنى كلمة المس؟ المس أعم من اللمس، والمس يقال مسه السوء، ويقال مسه العذاب، ويقال مسه الشر. مس، فيعد المس الى الشيء المعنوي او الشيء الحسي، واحيانا يعد بمتوسط في النص، فيقال كما قال ايوب عليه السلام: اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. يبقى يسند المس الى العذاب، ويسند احيانا الى وسيط، فتقول فلان مسني بشر او بسوء، واحيانا تقول مسني السوء مباشرة واضحة. يبقى تقول مسني السوء، واحيانا تتوسط وتقول مسني فلان كوسيط بسوء، وتعديه بحرف الباء. واضح؟ كويس اوي. فحينما يقول: وان يمسسك الله بضر، يأتي في مسألة المس. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فالمس بالشر ذكر والمس بالخير ذكر. وأحيانا يأتي: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. واضح؟ طيب، هذا الشر وهذا الخير. الشر عكس الايه؟ الخير. خلي بالك عشان عاوزين نوصل لحاجه. الايه ما جعلتش الشر في مواجهه الخير، مع ان دايما الشر يجي في مواجهه الايه؟ الخير. هنا جاء ربنا بالضر امام الايه؟ الخير، مع ان الضر عكسه النفع والشر عكسه الايه؟ الخير. ومن هنا قال حتى الطاهر ابن عاشور في الايه: احتباس عارفين انتوا الاحتباس اللي قلنا عنه قبل كده، ان واحد في الاول بيدلك الثاني، واحد في الثاني بيدلك الاول، فكانه قال يمسك بضر فحدث الشر ودلل عليه بالخير، وحدث النفع ودلل عليه بالايه بالضر. طيب هما كانهم اربعه مذكورين، لكن الذكر ده معناه تبادلي الاحتباك، حدث في الاول بدلاله الثاني وحدث في الثاني بدلاله الاول. هذا امر رجعه الطاهر بن عاشور وان كان في النفس منه شيء، الا ان قول المحققين ان الله تبارك وتعالى جعل الضر في مقدمه الخير. حاول اوضح ايه هو الضر وهو الخير وهو النفع وهو الشر حتى نستطيع ان نتفهم معاني الايه. خلي بالك، هل الشر هو الضر دائما ولا الشر اعم والضر اخص منه؟ الشر اعم والضر اخص منه. هل كل ضرر شر ولا كل شر ضرر؟ كل شر ضرر وليس العكس، كل شر ضرر يعتبر ضر وليس كل ضر شر. لقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في القتال امر مكروه، في قتل ممكن تروح تقاتل تموت وتفقدك عائلتك، حدث ضر ولا ما حدثش؟ حدث. فقدت ذراعك في القتال، فقدت قدمك، فقدت عينيك، ضر ولا مش ضر؟ ضر. لكن الشر اعم، ولذلك يقول ان الضر عكس النفع. الضر او الضر وتتنطق بالاثنين لغتين على الارجح من اقوال اهل العلم. وقال بعضهم ان الضر في مقابله النفع والضر ياتي منفردا، وهذا قول ضعيف. ما علينا، الضر يعني ايه؟ يعني يجي للانسان حاجه تضره في ماله او تضره في نفسه او تضره في اولاده، المهم تسبب له حزن، تسبب له ضيق، تسبب له الم، تسبب له خساره. هل ده نهايه كل شيء ولا ممكن الضرر ده يكون ورا منه خير ليه هو؟ ولذلك قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو ما قالش ضر شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وقال عن النساء فعسى ان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تبقى امرتك منكد عليك عيشتك، والامر هذا الشيء ممكن يكون فيه خير ليك مستقبلا، لا ترى الان لكن في المستقبل كثير. نذكر فاحيانا يكون الضر شر لما يكون ضر في الحاسد والآدم. الانسان في الحاضر ضرر ولكن يترتب عليه في المستقبل خير لك، فهذا يعتبر ايه؟ ابتلاء من عند الله تعالى. واضح؟ لكن الخير غير النفع، الخير اعم من النفع. النفع انك تستفيد ماديا او صحيا او المهم يجيلك لذة، يجيلك شيء مفرح بالنسبة لك، مفرح بالنسبة لك، لكن ممكن يكون ورا منه شر عميم يدخلك النار والعياذ بالله ولا يرضى الله عنك. فيبقى النفع غير الخير. ولذلك ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى شر ولا نفع ولا ضرر؟ ما هماش ضرر في العاجل، مش ضرر. ده كان في نفع مادي في الربا في الميسر وفي الخمور، منافع، لكن الاسم اللي عند الله تعالى كان اكبر، فقال اسمهما اكبر من نفعهما. يبقى النفع المؤقت سيكتمه بعد ذلك خسارة فكان شرا. يبقى اللي يشرب ضرر نفعه يبقى شر، واللي يكون نفع في الحال وضرر في المستقبل يبقى شر، واللي يكون ضرر في الحال ونفع في المستقبل يبقى خير. واضح الكلام؟ فالآية قالت وإن يمسسك الله بإيه؟ بضر. ما قالش بشر، لأنه لو مسك بشر يبقى امر خطير، لان الشر سيكون في الدنيا وفي الاخره. فانك تضر الضر اخف اشياء في المال وفي النفس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. ده ضرر ولا لا؟ ده ضرر بكل نحله، خوف وجوع ونقص من الاموال والثمرات، يعني تحصل مجاعه وفي الانفس الناس تموت. وبشر الصابرين، يبقى الامر ده كان من الله مقصود ولا لا؟ ليه؟ ابتلاء واختبار ليك عشان يرفع. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه، المصيبه ضرر ولا مش ضرر؟ وسمى الموت مصيبه حينما قال فاصابتكم مصيبه الموت. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فكان هذا مؤدي الى الخير، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المفلحون. خد بالك، يبقى عرفنا الفرق بين الضرر وبين الشر وبين الخير وبين. ولذلك نسب الضر الى الله ولن ينسب الشر الى الله ابدا. عرفت الفرق؟ فهنا نسب الضر لله بان الله هو الضار النافع، لان الضرر سيترتب عليه خير لانه ابتلاء وامتحان. لكن الشر ليس الى الله في الحديث الصحيح، والشر ليس اليه، لا ينسب الشر الى الله باي وصف من الاوصاف. لماذا؟ لان الشر لا ينسب الى الله في ذاته ولا في اسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في افعاله. حتى افعال الله مبرعة عن الشر فلا ينسب اليه الشر. واحد يقول طب والشر موجود ولا مش موجود؟ موجود. الشر موجود ليس في فعل الله ولا في صفاته ولا في اسمائه، وانما في مفعولات الله وفي مخلوقات الله. خلقها فكانت مخلوقة، فعلها فكانت مفعول. المفعول منفصل، فمنفصل وباين عن الله، فلا ينسب لا فعل لا لفعل ولا لاسمائه ولا لصفاته. لان الشر ربنا تبارك وتعالى يخلقه، يخلق الشر غير مقصود لذاته، ما بيخلقش شر خالص من كل الايه النواحي، وانما يخلق ضر معين للابتلاء وللاختبار. فبعض الناس يحولون شر فاصبح شرا في حق اناس، ولكن في حق الباقي لا يكون شرا بل خير. حتى خلق ابليس والامر او البحث طويل، والامام ابن القيم اتكلم في شفاء العليم في هذا المبحث جيدا. فالشر لا ينسب الى الله، ولذلك قال ايه في القران الكريم ما نسبش الشر لنفسه ابدا سبحانه وتعالى. حتى الجن لما ارادوا ان يتكلموا عن الشر والخير نسبوا الشر لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول. فقالوا ايه؟ وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض اريد ام اراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسب الى الله صراحه، والشر نسب الى ايه؟ الى ما لم يسمى فاعله، اللي هو المبني للايه؟ للمجهول. وان يمسك الله لان يمسك ما ايش يصيبك للناس دايما في الضر والخير، يقول لك مس ولئن اذقنا الانسان منا رحمة واذا مس الانسان ضر تعالى للجنب او قاعدة، مش كده؟ يبقى الانسان مسه واذا مسه الشر فيئوس قنوط، واذا مسه السوء او الشر فذو دعاء عريض. مس قال لك هو انت فاكر ان ربنا هيصيبك بالضر كله؟ مستحملش. ده بس الضر اللي بيحدث في انسان مننا مس فقط، والا فالضر لو لبس بواحد مننا ما يقدرش يعيش. شوف رحمة ربنا حتى في اصابته لك بالضر، فهذا يعتبر في رحمة وفي لطف. اللطف والرحمة معاه، وإلا ما تستحملش الضر كله ولا الضرر كله. مس الإنسان ضر ضر مس، والخير برضه يقول لك مس، والرحمة يقول لك دوقناه، لأنك مش هتشوف الرحمة كلها غير في الآخرة. الرحمة تستحملهاش، كبيرة قوي عليك وعلى الدنيا. إن لله نعف رحمة مية، وضع رحمة واحدة في الأرض أو في الدنيا بها يترحم الخلق جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيب، ذلك من رحمة الله. الدابة ترفع رجليها كما تدوس على ابنها الرضيع، ذلك من رحمة. رحمة أمك بيك وكل الأمهات جزء من رحمة الله، بها يترحم الخلق جميعا. وادخر 99 ليرحم بهم أهل الجنة في الجنة الموحدين. ولذلك سمى نفسه الرحمن يعم والرحيم يعم. الرحمن الرحيم ايه الفرق بين الاثنين؟ مع ان الاثنين مشتقين من الرحمة. رحمن على وزن فعلان، تأتي للكثرة الكاثرة، ذكوان ظمآن عطشان وزن الفعلان يدل على صحة المبالغة، أبلغ من رحيم. ولذلك رحمن الدنيا والآخرة، لكن رحيم وكان بالمؤمنين بس رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. يبقى الرحمة دي لمين؟ للمؤمنين في الجنة إن شاء الله تعالى، ربنا يجعلنا منهم. ده شوف يقول إيه؟ يقول وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك بخير، برضه الخير مش كله، مستحملش الخير كله في الدنيا، أنت مش مؤهل في الحياة الدنيا لأنك تنعم نعيم أهل الجنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما قرب إليه الجنة ورأى الجنة وتقدم أراد أن يأخذ عنقودا منها، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أعطاكم إياه لظل الناس يأكلون منه إلى قيام الساعة ما ينقص عنقود بس كده من الجنة، في إيه؟ الله أعلم. فرحمة ربنا لا نتحملها كلها. ولذلك وإذا مس الإنسان خير وإذا مس الإنسان ضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هو وحده اللي يكشف الضر عنك، من هو الخالق وهو المقدر والذي قضى، ومن قضى بالضر ليك أولياء ربنا. اوعى تفتكر ان الاصنام او الاله او اي حد عرضنا بسوء، لاني لو اي مخلوق اراد يديني ضر يضرني، ولم يشع ربنا تبارك وتعالى فكل الذي فوق التراب تراب. خلي بالك، كل الذي فوق التراب تراب، فيش حد يستطيع ان يفعل شيء الا باذن الله تعالى. تفتكرش حد يقدر يضرك او يضرني الا اذا شاء ربنا تبارك وتعالى. وذلك الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعلم الكلام ده للعيال الصغيره مش للكبار، الكبار جدا دول كبار، كبار في علومهم وكبار في تقواهم وكبار في ايمانهم. احنا دلوقتي محتاجين نتعلم اللي كانوا الاطفال بيتعلموه في عهد المصطفى عليه الصلاه والسلام. سيدنا عبد الله بن عباس وكان طفلا صغيرا يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب ورا منه على حماره، وده من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام يركب حمار ويركب عيل ورا منه صغير. رحمه مفيش بعدها رحمه، مش كده ولا ايه؟ قال له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده جديد في الدل؟ قال لك لا، رفعت الاقلام وجفت الصحف، مكتوب قبل خلق الدنيا ب50,000 سنة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم حتى الصبية الصغار انه لا شيء يقع في كون الله الا باذن الله تبارك وتعالى. لو فهمنا هذه الامور وتيقناها لاصطرحنا. ليس مصيرك في يدك وليس مصيري في يدك. رزقي ليس بيدك ورزقك ليس بيدك. لا يترتب شيء في كون الله على ملكية احد من خلق الله تبارك وتعالى او اذني او مشيئتي او منعي او اعطائي، بل المانع المعطي هو الله وحده لا شريك له. ولذلك يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قل اللهم مالك الملك مسلما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. واحيانا ينزع الملك من اناس ينتسبون الى دينه ويعطيه لكفرة لحكم يعلمها هو سبحانه وقد اوضحها للناس وللكافة، لان ربكم تبارك وتعالى يعطي من يشاء وفق حكمة ووفق خبرة عظيمة. ولذلك يقول دائما وهو الحكيم الخبير كما يأتي في الآية التي تلي هذه الآية. وإن يمسك الله بضر إذا مسك بالضر فلا تلجأ لسواه، تلجأش لحد تاني، تروحش عند قبر من أصحاب القبور علشان تدعو وتقول ان صاحب القبر يرفع عني، محدش يقدر يرفع عني. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خير ولد آدم جميعا ما يقدرش يرفع عنك شيء، بل لما كانوا يذهبوا يقولوا هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يستغاث به، واظهر الغضب في وجهه اذا انتهكت حرمات الله واذا اعتدي على جناب التوحيد. انه لا يستغاث به، انما يستغاث بالله وحده، محدش يستغيث غير بالله، لان الذي يملك كشف الضر او تحويله هو سبحانه وحده. ولذلك يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم، حتى الملائكه جبريل ميكائيل اسرافيل ملائكه الله جميعا، محدش يقدر يرفع عنك الضر او يحوله. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. مفيش حد يقدر يمنع عنك الضر، كاشف الضر وحده من ربكم تبارك وتعالى. وان يمسك الله بضر، ضر دي نكره جاءت هكذا بضر، هذا التنكير يفيد ماذا؟ اقل شيء يطلق عليه الضر. هذا الضر في النفس، في المال، في الاولاد، في لقمة العيش، في اي شيء. وان يمسك الله بضر، كبر الضر او صغر الشيء، من القادر على كشفه وحده لا شريك له ربكم. فلذلك يقول وان يمسك الله بضر فلا كاشف له، لا كاشف له، نفي ثم اثبات يدل على الايه؟ الحصر والقصر. فلا كاشف له الا هو. هذا التركيب كتركيب لا اله الا الله، فلا كاشف له الا هو سبحانه وتعالى. وان يمسك بخير فهو. طب ولو مسك بخير مش هتقول له اكشفه عني، الضر طلبت اللي يكشفه، لكن الخير طلبت دوامه وطلبت ثبوته، فقال فهو على كل شيء قدير. ما قالش فلا كاشف له الا هو، وانما قد ايه شبيهه في سوره يونس وإن يمسسك الله بخير فلا بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير يريد لسه ما مسكش الخير يردك فلا راد لفضله. حد يقدر يمنعه عنك؟ طب يجتمع اهل السماء على اهل الارض ويجوا يقولوا الخير اللي جاي لفلان من الناس هنمنعه. يمنعه بس درجه مئويه كده جرب بعيد عنك ايش يقدر؟ مش حد يعمل الكلام ده. فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. يبقى محدش يقدر يرد فضل ربنا ابدا. فهنا يقول وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير هو اللي هيثبته وهو اللي هيديمه فهو على كل شيء قدير. لان هو اللي اصابك بالضر ويصيبك بالخير ويثبت الخير ويكشف الضر. كل هذه الامور ملكه وحده لا شريك له. وصدقوني لا يعرف هذا الكلام في ارض الله اليوم الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. اتباعه بحق وبصدق. وهذا الكلام في تعليم الناس ربوبية الله وألوهية الله واسماءه الحسنى وصفاته العليا لا يعرف احد من خلق الله على الاطلاق الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والقارئون للقران الكريم ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان كتابكم هو الكتاب الوحيد ثابت النسبه لله تعالى في ارض الله كلها. الكتاب الوحيد في القارات الخمسه والسته صادق النسبه الى الله تعالى لم تمسه يد احد. ودلائل التوحيد عليه ظاهره. الكتاب بيتكلم عن التوحيد كهذا الكتاب. وان يمسسك بضر مسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو ويقول اللهم لا مانع لما اعطيت. ده مش كلام بتقوله وتربينه ماسك السبحه وبتقول كلام. لا ده اعتقاد. لا مانع لما اعطيت. ان اعطى فلا يمنع احد. وان منع فلا يعطيك احد من خلق الله ابدا. والكلام ده عشان تقدر تتيقنه. تصور بقى لو ربنا تبارك وتعالى اراد يمنع عنك نفس الهواء وكل الناس قعدت عندك فيه واراد يمنع عنك الحياه. هات بقى كل الاطباء بقى بتوع كل اجهزه الجسم كلها كله يجي وجيوش تحميك والدنيا كلها تحوطك ويكون هدف الدنيا كلها المحافظه على حياتك. اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وقيل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. والى الله ما ساق كل واحد من الناس. محدش يقدر يمتنع. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون كل واحد بحلق. مش يعمل حاجه. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكه قاعده بتشوف شايفين حاجه. هاتوا كل الاجهزه والاشعات وشوفوا حاولوا تشوفوا مين قاعد معاكم في الغرفه ولا حد تقدر تتصوره. مش توصل ليه ابدا. وانتم حينئذ تنظرون عينكم فجله. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكه قاعده وانتم مش شايفين حاجه. فلولا ان كنتم غير مدينين فيش جزاء فيش يوم دين فيش اكفى فيش بعث فيش حساب. ترجعونها ان كنتم صادقين. شدوا فيش يوم قيامه. ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر. ماشي. ترجعونها ان كنتم فارجعوا بقى الروح انها تخرج من اساسه. ترجعونها ان كنتم صادقين. ما حدش يضحك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الكلام ده يشترك في كله. الكبار جدا جدا والصغار جدا جدا. المتمكنين في الأرض جدا جدا والصعاليق جدا جدا. كله يستوي في هذه الجزئية. حتى يقدر يجادل في هذا الأمر. الكبار يموتون والصغار يموتون. الأغنياء يموتون والفقراء يموتون. الأصحاء يموتون والمرضى يموتون. كله معرض لهذه قضايا. وإن يردك بخير وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده. آية شديدة يستمع إليها الإنسان، لا بد وأن ترتجف مفاصلك جميعا. قل بطرائق واحد منا المفروض إن كان يؤمن بهذا الكلام ترتجف، وهو القاهر فوق عباده. القهر من الغلبة، القهر من التذليل، قهر الجميع، القاهر فوق عباده. طبعا علماء التفسير لهم هنا في كلمة فوق، او علماء النحو الاعراب، وهو القاهر فوق عباده تعرف ايه؟ من قال انها في حال تعرف على انها حال، يبقى هو القاهر مستعليا على خلقه سبحانه والمستعلي من العلو سبحانه وتعالى. ومن قال انها خبر ممكن تاني، ممكن تكون بدل او عطف بيان ماشي، وهو القاهر فوق عباده تمشي. ده تفسيراتهم النحوية، عايزين نشوفها من النظم ونحاول نفهمه في ضوء القرآن الكريم. الآية دي ورد مرتين او النظم ده، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير في هذه الصورة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت فوفته رسلنا وهم لا يفرطون وردوا الى الله مولاهم الحق وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قضية القهر واسمه القهار لله الواحد القهار، ودايما اسم القهار يجي مع الواحد، واحد القهار. لان الانسان علشان يؤمن بقهر الله للخلق يؤمن بوحدانيته، لان القهار واحد، والذي يقهر الخلق جميعا هو واحد سبحانه وتعالى. هذا امر ينبغي ان يدرس فيه شيء اشياء هذا الكون. كنت حاولت تتصور كده القوى الموجودة في الدنيا الان، قوى البشر ماشي، حتى قوى البشر عن طريق الاختراعات الحديثة، وده يعتبر فضل من الله وتفضل على الجنس البشري، اخترعوا وعملوا جيوش والات كله. شوف بقى انت قوة الانسان كانسان قد ايه، والجيوش الجبارة بتاعت التبليغ، كل دي حاول تتجمع كده كلها في مكان واحد. ويريد مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى ان يستعين بقدرة القاهر فوق عباده. ربنا القاهر فوق عباده، هل هذه القوة تستطيع ان تقف امام قدرة الله تعالى؟ تفتكرش ان قدرة الله، قوة الله تحتاج الى استعدادات خلال معلومات وتجهيز قوات؟ لا، انسى كل الكلام ده كله. انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. قد كن فيكون، كن كذا يكون كذا. حتى العلماء يقول لك امره بين الكاف والنون، مجرد يقول كن فكان فقط لا غير، ظنش العمليه فيها تجهيز قوات او شيء من هذا القبيل. فهو القاهر فوق عباده. هذه الارض وهذا الكون الجميل اللي فتن به الناس جميعا دمار في كلمة واحدة، وفي سورة الانعام برضه، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. ويوم يقول كن فيكون، امر وقال كن فكانت، ميلاد الكون. ثم استوى الى السماء وهي دخان، فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. خلق وسوى سبحانه وتعالى، لكن دمار الكون ويوم يقول كن فيكون. مين هيكون ساعتها موجود ساعه قيام الساعه؟ انا لا ادري، ولا تظن ان احدا من خلق الله يدري هذا التوقيت ابدا. ساعتها تكون في بقى ايه، اجهزه ايه، جيوش ايه، عالم ايه، الله اعلم. ولكنه سيقول كن فيكون، ويكون هذا ضمر للكون كله. حملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على ارجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون كله، مفكرش حد هيهرب في هذا اليوم. تعرضون لا تخفى منكم خاطية، وهو القاهر فوق عباده. حتى الارض، واذا الارض مدت والقت ما فيها التعب، شيلت مطلعها وبجتها وبجتها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ شين بالذب على الأرض ضاحية، هذه قبورنا تملأ الأرض رحمة، فأين القبور من عبد عادي؟ خفف الوطأة، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. رب قبر قد صار قبرا مرارا متزاحما من كثرة الأضداد. كل هذا في باطن الأرض، الكفات لكم أحياء وأموات. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت، خلي بعد يعني حفظ الأمانة، كالأمانة الوقت معين، حتى إذا قيل لها أخرجي ما فيك أخرجي، وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تأذن لله تعالى وتقول له يا رب سأنفذ أمرك كاملا، كل شيء في كون الله، وهو القاهر فوق عباده. قاهر عليك وعليه، قاهر على كل البشر، وقاهر على الملائكة، وقاهر على خلقه جميعا. شوف هذه الكلمة عن العزة، تكلم عن الجبروت، تكلم عن الملكوت، تكلم عن قوة الله وقدرة الله. لابد الإنسان يتعرف على الله من كتاب الله تبارك وتعالى، أعظم كتاب يحدثك عن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا هو القرآن الكريم، وهو القاهر فوق الفوقية. كلب كفرعون يقول وإنا فوقهم قاهرون، هذا رجل كذاب، رجل تكال، قاهر فوق مين؟ البحر اللي انت كنت بتعتبره من ضمن حدودك السيادية داخل بلدك، ماذا فعل بك البحر يا فرعون؟ شق البحر، يعد سيادته بالجيش اللي وراه، انشق البحر، ثم بعد ذلك انطلق فكان كل فرق كالطوق العظيم، ونجى الله موسى ومن معه، وازلفنا ثم الاخرين. وضع فرعون وضعت الاسطورة، وبعد كده البحر يلقيه عريان على الشط لا قيمة له. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، اليوم ننجيك ببدنه، يخرج كده بدنه عشان يبقى لمن خلفه آية، يجوا اللي بعده يجي بعد كده يحطوه في تابوت، والتابوت يروح مش عارف فين، عشان العالم كله يعرف ويتفرج، ولكن مين يتعلم؟ ومن يسمع ومن يعي؟ من يسمع من يعي؟ وهو القاهر فوق عباده. يجي فرعون يقول له ان فوقهم قاهرون، انت مين انت عشان تقول وفوقهم قاهرون؟ القاهر وحده ربك تبارك وتعالى. ولكن لما بتتعلم تؤمن بالاسماء الحسنى والصفات العليا، تتعبد لله بيها. طب انا اتعبد لله باسم القهار والقاهر ازاي؟ اتعبد لله اني اخشى ربي تبارك وتعالى، اتودد اليه، احبه، انفذ اوامره، انفذ وصاياه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت في التعامل مع خلق الله لا اكون انا قهار ولا اكون قاهر، انا اقهر الناس مستحيل. ولذلك ربنا شوف الفرق بقى بين صفات العزة صفات العظمة، ويكلم بقى العظيم محمد عليه الصلاة والسلام ويقول له، مع انه سألوا اسماء من اسمائه بالمؤمنين ايه؟ رؤوف الرحيم، رؤوف من اسماء اللي تنفع انها تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم في نطاق انه بس مخلوق، لكن في قضيه القهر يقول له ايه؟ يقول له فاما اليتيم فلا تقهر. تقهرش حتى تقهر اعدائك بقهر الله، ربنا يقهر ابا جهل وابا لهب والناس يجعلك غالبا لهم، لكن انت ما تقهرش اليتيم. فاما اليتيم فلا تقهر، تقهروش، مش على انسان ماشي على قده، وتيجي تقهره، تيجي تظلمه، تيجي تذله. القهر لله وحده. تقول شنفية جبروت يهد الدنيا، جبروت ايه؟ قال فرعون قبل كده ماذا كانت النتيجة؟ تقولش على نفسك بعض البشر ليه بتكلم عن صورة. عندي جبروت، انا عندي كبرياء، انا عندي قهرت ولا قولش كلام ده. الكلام ده لا يليق الا بمين؟ بالجبار القهار وحده سبحانه، وهو القاهر فوق عباده. طب ربنا قاهر فوق العباد، مذللهم جميعا، كله ينفذ امره. طبعا حط في اعتبارك حد كلك وبينفذ امره فيما فيه كفر وفيما لا حده، علشان خلي بالك في امور ربنا جعلها اختياريه عشان تبقى الدنيا دار ابتلاء، توحد الله او تشرك بالله، هذا امر اختبار. تؤمن بالله او تكفر، تؤمن باليوم الاخر او تؤمن بالرسل او تكفر، ده اختيار. لكن في الاخره كما قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من شاء فليؤمن وله الجنه ومن شاء فليكفر ويروح في الدين. ده يعني ما فيش عمليه، يعني حريه، واكفر كما تشاء، لا اكفر كما تشاء، وفي نهايتك نهايه سوداء. طيب اما يجي الانسان بقى في الامور الثانيه يقول لك هي الاختيار في حاجات معينه، لكن بقيه الامور الثانيه لونك اسود، مين اللي جعلك اسود؟ الله. شعرك مجعد، اللي جعلك كده؟ الله. مالكش شعر خالص، اللي جعلك كده؟ الله. جعلك طويل، جعلك قصير، جعلك مصري، جعلك سنغالي، جعلك باكستاني، الله. لا ليك اختيار، لنا ولا ابويا ولا امي ليهم اختيار، ابويا نفسه لا اخترت ولا اختارني، امي لا اختارتني ولا اخترتها، كل ده فيه قهر من الله تعالى. ولكن اوعى تفتكر ان قاهر فوق عبادي قهر اذلال للناس بدون حكمة، لا. شوف بص التعبير، وهو القاهر فوق عباده، ها، وهو الحكيم الخبير. يبقى قاهر بحكمة وبخبرة بعلم، طالما فيها حكمة يبقى فيها رحمة، طالما فيها حكمة وعلم يبقى فيها ايه؟ فيها رحمة وفيها حب لمن يستحق الحب. يبقى القضية ما هياش قهره فقط وإذلاله فقط، لا، ده في مع القهر ايه؟ حكمة. حكيم، حكيم على وزن سعيد، ولكنه على وقت مفعل، يعني محكم، كل شيء يحكمه، حتى الآيات كتاب أحكمت آيات، كذلك كل أمر من ربنا يحكمه، أحكمه، أحكم كل شيء، كل شيء بيحكمه سبحانه وتعالى. فحينما يفعل بهذا كذا هذا يستحق، يفعل بذاك كذا هذا يستحق، يضع الشيء في المكان اللائق به، ولذلك كان ايه؟ حكيما خبيرا. وهو الحكيم، وما قالش حكيم، لا، الحكيم. الحكيم كلام دي للقصد وللتعريف، هو وحدك الحكيم. انا ممكن يقال عني عندي حكمة، انت عندك حكمة، ده عنده خبرة بكذا، ده عنده علم بكذا، لكن على قدك. لكن حتى يوسف لما اتكلم عن نفسه قال ايه؟ اني حفيظ عن، ما قالش الحفيظ العليم، وما قالش عن محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين ايه؟ ما قالش الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم بربنا، لكن النبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم. سيدنا يوسف عليه السلام قال عنه ايه؟ عن نفسه عليم، اني حفيظ عليم، لكن الحفيظ العليم الله، الرؤوف الرحيم الله، هنا الحكيم الخبير، وهو الحكيم الخبير. حكمة بخبرة بعلم، فيضع القهر في موضعه اللائق به، خلي بالك. ولذلك لا يظلم احدا، لا يظلم ربنا احدا من خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. كان في النية ان افسر الآية التاسعة عشر، قل اي شيء اكبر شهادة، ولكن لضيق الوقت ولان هذه الآية تتحدث عن اعجاز النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واعجاز الرسالة، واعجاز القرآن، واعجاز المحكة في القرآن الكريم، سنؤجل الكلام عنها لتكون مستقبلة درسنا القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.